أيضا أنت ترى الاستغفار مع المسلم في صلاته هو أيضا معه في طاعاته الأخرى. قال الله عز وجل في شعيرة الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. طلب الله من العبادة وأمر العباد في تمام هذا النسك وتمام هذه الشعيرة أن يستغفروا الله تبارك وتعالى. فيأتي الاستغفار مع المسلم إذا أتم حجه. لماذا؟ من الحكم في ذلك أنك مهما قدمت من جهد واجتهاد وبذل وعطاء لتكميل الحج لابد من ماذا؟ لابد من التقصير. والاستغفار يجبر النقص، الاستغفار يجبر النقص ويكمل العبد. ويجب أن تعلم أن الاستغفار عبادة ينبغي أن تكون وظيفة للمسلم في حياته. يمكن أن تسمى هذه العبادة من مثل ما سماها ابن رجب وظيفة العمر، وظيفة ملازمة لك طول عمرك في حياتك كلها، تلازمك في الطاعات في العبادات في المجالس في أوقاتك كلها، تلازم الاستغفار وتكثر منه. وسيأتي معنا الإشارة إلى الفضائل والآثار والثمار المباركة التي يجنيها العبد إذا كان مكثرا من الاستغفار في حياته. والنصوص في هذا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه في فضائل الاستغفار وآثار كثيرة جدا. فهذا الآن الاستغفار في الحج. عندما تتوضأ وتنتهي من الوضوء أيضا يشرع لك الاستغفار، وقد ثبت في السنة أن المسلم يشرع له أن يقول عقب انتهائه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإذا خرج الإنسان من قضائه لحاجته أيضا يشرع له الاستغفار، يشرع له أن يقول كما جاء في السنة: غفرانك، وهي اللفظة التي مرت معنا في الآية غفرانك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من حاجته قال غفرانك. العلماء هنا يتلمسون حكمة أو حكما في الأتيان بالاستغفار بعد قضاء الحاجة. بعض العلماء قال لعل السر في ذلك أنك عندما استشعرت زوال الأذى من بدنك بقضائك للحاجة طلبت من الله عز وجل زوال أذى الذنوب بالاستغفار، طلبت من الله زوال أذى الذنوب بالاستغفار، يعني زال ذاك الأذى الذي في بدنك بقضائك له في مكان الحاجة وإخراجه في مكان الحاجة، فخرجت متخففا من هذا الأذى فتطلب من الله عز وجل المغفرة لتتخفف من الذنوب كما أنك تخففت من هذا الأذى. قال ذلك بعض أهل العلم. ومن العلماء من قال أن نعمة إخراج الأذى نعمة عظيمة، مهما شكرت الله عز وجل لا تبلغ شكر هذه النعمة، فناسب أن تستغفر، أن تقول غفرانك عندما يمن الله عز وجل عليك بقضاء هذه الحاجة، وهي نعمة عظيمة، نعمة عظيمة كبيرة جدا يمن الله سبحانه وتعالى بها على عبده بزوال هذا الأذى منه. وإلا لو بقي محتبسا في جوف الإنسان لمات، لو بقي هذا الأذى في جوف الإنسان محتبسا لمات. يقولون أن أحد الوعاظ التقى بأحد الملوك أحد الأمراء فطلب كأس ماء، فقال له: لو حبس عنك هذا الكأس من الماء ولا تعطى إياه إلا بنصف ملكك، قال: أدفع نصف ملكي وأشرب كأس الماء، لأن الإنسان بحاجة ماسة إلى الماء. قال: وإن حبس عنك الماء، إن حبس إذا حبس في جوفك الماء لا يخرج إلا بنصف ملكك الباقي، قال: أدفع نصف ملك الباقي حتى يخرج. فملك ذهب في شربة ماء، ملك ذهب في شربة ماء. فالشاهد أن هذا خروج الأذى نعمة عظيمة جدا على العبد، مهما شكر الله عز وجل ما يبلغ هذه النعمة، فناسب أن يخرج من الأذى قائلا غفرانك، قائلا غفرانك. هذا كله شواهد ودلائل إلى حاجة المسلم الماسة إلى الاستغفار في حياته كلها وفي أوقاته جميعها وفي مجالسه، يستغفر الله ويتوب إليه ويكثر من طلب المغفرة، فيكون سامعا مطيعا أي ممتثلا لأمر الله، محققا لما يأمره الله تبارك وتعالى به، وفي الوقت نفسه يكثر من الاستغفار. إذا تأملنا أيها الإخوة في الفضائل والآثار والثمار التي يجنيها المستغفر من استغفاره في دنياه وأخرى، نجد أن ثمار الاستغفار لا حد لها ولا عد على العبد في دنياه وأيضا في أخرى. اقرأ ثمار الاستغفار في الدنيا في وصية نوح عليه السلام لقومه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا أين هذا؟ في الدنيا. ولهذا يؤثر أن الحسن البصري رحمه الله جاءه رجل، كان في مجلس، فجاءه رجل يشتكي الفقر، يقول أنا فقير ما عندي شيء، قال له استغفر الله. فجاءه رجل آخر يشكو جفاف بستانه، قال له استغفر الله. فجاءه شخص ثالث يشكو عدم الإنجاب، يقول أنا عقيم ما أنجب، قال استغفر الله. وجاءه ثالث أيضا يسأل حاجة، قال استغفر الله. فأحد جلسائه قال كل من يأتيك تقول لها استغفر الله؟ قال لم أزد على كتاب الله. وقرأ الآية، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه ثمار للاستغفار. الفقير الذي لا ينجب، الذي يشكو من الهموم والآلام والأحزان، الذي يشكو ضعف قوته وضعف بنيته، يستغفر، يكثر من قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله واتوب اليه، يكثر من هذه الكلمه يرددها في حياته. فان الاستغفار له بركه وله اثار وثمار على العبد في دنياه، وله ايضا ثمار عظيمه له في اخراه. يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح، طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. فطوبى قيل هي الجنة، وقيل طوبى المراد بها الثواب العظيم، وقيل شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وجاء في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سر أن يلقى في صحيفته، أو من أراد أن يلقى في صحيفته ما يسره يوم القيامة فليكثر من الاستغفار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا العبد يحتاج إلى الاستغفار، إلى ملازمة الاستغفار، إلى مداومة الاستغفار في حياته كلها وأيامه جميعها من أول حياته إلى آخره. رأينا قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يرشد من دخل الإسلام إلى ماذا؟ إلى الاستغفار. وأيضا في الأحاديث التي مرت معنا ولو تتبعنا لوجدنا في هذا الباب شيئا كثيرا، فيه الإرشاد إلى الإكثار من الاستغفار في المجالس، في الصلاة، في الحج، في العبادات كلها يحتاج العبد إلى أن يكثر من الاستغفار. إلى ماذا؟ إلى آخر حياته. يستحب لك أيضا أن تختم حياتك كلها بالاستغفار كما كان من نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وكان ظهره على صدري، قالت رضي الله عنها وسمعته يقول، يعني هو في تلك الحال في اللحظات الأخيرة من حياته، قالت سمعته صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. هذه من أواخر ما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. تقول عائشة: سمعتها منه، يعني في لحظات الأخيرة، وصدره وظهره على صدرها وما بين سحرها ونحرها، وسمعته يتلفظ بهذه الكلمات في أواخر حياته وفي الدقائق الأخيرة من حياته، يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فكما أنه عليه الصلاة والسلام كان يختم الطاعات والعبادات والمجالس التي كان يجلسها بالاستغفار ويلازم الاستغفار في أيامه كلها، ختم حياته الشريفة وأيامه المباركة ختمها كلها بماذا؟ بالاستغفار. ولهذا قال العلماء: يستحب للمسلم ماذا؟ يستحب للمسلم أن يختم حياته بالاستغفار. هنا قد يقول قائل: أنا ما أدري متى أموت، ما أدري متى أموت حتى أختم حياتي بالاستغفار. الجواب على ذلك: أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، ولازم الاستغفار في حياتك ومجالسك وفي أوقاتك. فإذا لازمت الاستغفار في حياتك ختم لك به، كما أنك إذا لازمت كلمة التوحيد في حياتك ختم لك بها، وإذا أكثر العبد من شيء ختم له به، والتثبيت من الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا والعياذ بالله من يدمنون سماع الأغاني، بعضهم يسمع وهو يلفظ أنفاسه ويردد بعض الأغاني، حتى إن بعض الآباء اشتكى يوما أن ابنه صار له حادث وكان في سيارة يستمع إلى الأغاني، يقول: كنت ألقنه الشهادة ويردد الأغنية التي كان يسمعها في السيارة إلى أن مات. وابن القيم رحمة الله عليه يقول: فمتنا على حب الإله وماتوا على تنتينة. إذا كان الإنسان حياته مشغولة باللهو وبالباطل وبالأغاني وباللغو وبالآخرة، فإن ما عاش عليه يختم له به، كما أن من عاش على التوحيد وعلى الاستغفار يختم له به. بعض الكبار في لحظاته الأخيرة من حياته يصيب خرف قبل أن يموت، وربما يطول الخرف أياما. بعض الناس يمنع الزيارة عن قريبه الكبير لأن خرفه والعياذ بالله في كلمات بذيئة وكلمات سيئة، فما يريدون أحدا يسمعه. وهذا يحصل يا إخوان، يحصل، لأن هذه الكلمات البذيئة والكلمات السيئة كانت شغله الشاغل في حياته، ولهذا في لحظات الأخيرة ما على لسانه إلا تلك الكلمات التي كان يرددها في حياته. وآخرون في لحظاته الأخيرة يسمع منه كلمات طيبة. سمعت عن رجل من العباد من الصلحاء، حدثني عنه ابنه، يقول: دخل في غيبوبة شهور ثم قال لي الطبيب: إن والدك عنده شيء من الصحو، إذا تريد أن تكلمه اذهب إليه الآن. وهو في غيبوبة دامت شهورا. يقول: فأتيت عنده وناديته بصوت عالي لأن سمعه ضعيف، أناديه: يا أبي يا أبي. فقال لي: ها، أذن؟ أذن؟ يقول: بس هذه الكلمة. قال اللي في باله الأذان، لأن حياته ماشية على الأذان، على الاستغفار، على الذكر، على الدعاء. فمن كان كذلك يختم له بمثل هذه الخواتيم الطيبة. إذن المسلم مطالب أن يكثر من كلمة التوحيد في حياته، وأن يكثر من الاستغفار في حياته، حتى يمن الله تبارك وتعالى عليه بالخاتمة الطيبة. من المواقف الجميلة التي مرت علي في هذا الباب في كتب التراجم، في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم الإمام المعروف المحدث، يقول أحد تلاميذه لما حضرت الوفاة، أبو زرع الرازي، يقول: لما حضرت الوفاة جئت أنا وأحد تلاميذه عنده، وأردنا أن نذكره بالحديث: من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول: فجلسنا عنده وهو يحتضر في اللحظات الأخيرة. يقول: فما أحببنا أن نخاطبه مباشرة، نقول، فجلسنا أمامه كأننا نتذاكر الحديث، فقلت لصاحبي: حدثنا بحديث فلان. يقول: فبدأ صاحب يقول: حدثنا فلان عن فلان، لما انتصف في الإسناد ارتج عليه فما استطاع أن يكمل. يقول: فبدأت أنا، والموقف كان صعبا، فبدأت بالإسناد، حدثنا فلان عن فلان والإمام عندنا يحتضر، يقول فما استطعت أن أكمل، يقول فالتفت إلينا وهو يحتضر، التفت إلينا وهو يحتضر، قال لعلكم تريدون حديث فلان، حدثناه فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يقول أبو زرعة فخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة، خرجت روحه مع الهاء، يعني قبل أن يتم بقية الجملة في الحديث، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يقول فخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة. فالشاهد أن المسلم مطالب أن يلازم الاستغفار ويلازم الإيمان ويلازم التوحيد ويكثر من هذه الكلمات في حياته حتى يحظى بالخاتمة الطيبة والخاتمة السعيدة والنهاية المباركة التي هي خاتمة على التوحيد وعلى الاستغفار. عودا على بدء، يقول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. على ضوء ما تقدم أخذنا فائدة من هذه الآية جليلة، فائدة ينبغي أن تكون منهجا للمسلم في حياته. ما هي؟ ماذا تلخص لكم؟ فائدة جليلة، أن يكون العبد في حياته على الإيمان، على الطاعة، على الاستجابة لله تبارك وتعالى والامتثال لأمره، على الملازمة للاستغفار: غفرانك ربنا وإليك المصير. يكون على هذا المنهج مستمرا مستديما، ينتظر المصير الذي هو المرجع إلى الله تبارك وتعالى، مع مداومته على الإيمان ومحافظته على الإيمان ومحافظته على الطاعة ومحافظته على طلب المغفرة، إلى أن يختم له بالخاتمة الطيبة. فهذه يا أخوان فائدة عظيمة جليلة، تعتبر منهج حياة للمسلم نستفيدها من هذه الآية المباركة. لو قيل ما منهج حياة المسلم، ما هو المنهج السليم في حياة المسلم على ضوء هذه الآية المباركة، نقول المنهج هو أن يقيم المسلم نفسه على الإيمان، محققا أصوله، متمما أركانه، قائما بأعماله، سمعنا وأطعنا، ملازما للاستغفار، مستديما على هذه الحال إلى أن يلقاه مصيره ويلقى ربه تبارك وتعالى على هذه الحال الطيبة. ما الثمار؟ الثمار لا حد لها ولا عد. يقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قبل أن أختم درس أو حديث هذا اليوم، أشير إلى إلى إلى إلى إلى فائدة كنت وعدت بالحديث عنها وفات الحديث، وهي أنه يأتي في بعض النصوص الجمع بين الاستغفار والتوبة. ذكرنا الاستغفار والتوحيد والاستغفار والإيمان، يأتي في بعض النصوص الجمع بين الاستغفار والتوبة، ومر معنا نصوص عديدة جمع فيها بين الاستغفار والتوبة. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان وجه الجمع بينهما، يقول: الذنوب نوعان، الذنوب نوعان، ذنب مضى، ذنب مضى ووقع وانتهى، فهذا النوع من الذنوب تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفره لك، بأن يستره وأن يمحوه وأن يعفو عنك فعلك له ووقوعك فيه. والذنب الآخر ذنوب آتية وأعمال آتية يخشى الإنسان أن يقع فيها وأن يمارسها فيما يستقبل من أيامه ومن حياته. فالتوبة عقد وعهد منك مع الله تبارك وتعالى أن تجانب الذنوب، عزم منك على البعد عنها. فإذا قلت أستغفر الله وأتوب إليه في هذه الجملة، طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يمحو منك ذنوبك الفائتة، وعزمت بينك وبين الله تبارك وتعالى أنت أن تباعد الذنوب وأن تجانبها. فإذا كنت بهذه الصفة وعلى هذه الحال تلازم الاستغفار وتلازم التوبة فأنت على خير. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله تعالى يقول: أذنب عبدي ذنبا فقال أستغفر الله وأتوب إليه، علم أن له ربا يغفر الذنب. ثم أذنب مرة أخرى فقال أستغفر الله وأتوب إليه، فقال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب. ثم في المرة الثالثة قال: أذنب عبدي ذنبا فقال استغفر الله وأتوب إليه، قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب. ثم قال في الحديث: اعمل ما شئت فقد غفرت لك، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ما المراد هنا بقوله اعمل ما شئت؟ يعني ما دام العبد ملازما للاستغفار عاقدا العزم مع الله تبارك وتعالى أن يبتعد من الذنوب. أنت إذا عقدت العزم مع الله تبارك وتعالى أن تبتعد عن الذنوب لا تكون معصوما بذلك، أليس كذلك يا أخوان؟ إذا عقدت العزم مع الله تبارك وتعالى ألا تفعل الذنوب لا تكون بهذه الكلمة معصوما، أنت عرضة للذنوب. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا أمرك النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان سول لك فوقعت في ذنب آخر، فعليك أن تعتصم وأن تلازم وأن تعود إلى الله تبارك وتعالى عودا سريعا حتى لا تهلكك الذنوب. لست معصوما، الخطأ حاصل، الذنب حاصل. لو لم تذنبوا، يقول الله تعالى: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذه الأحاديث فيها الترغيب في ماذا؟ بعض الناس يفهمها فهما أعوج، يظن أنها ترغب في الذنوب. حاشا وكلا، هذه فيها ترغيب في الاستغفار في التوبة. أنت مهما اجتهدت في البعد عن الذنوب لا بد أن تخطئ، أنت مطالب أن تبتعد عن الذنوب، لكن مهما اجتهدت ومهما حاولت لا بد من الخطأ. إذا ماذا عليك؟ عليك أن تلازم الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فأنت ما دمت على هذه الحال فأنت على خير عظيم. ما دمت على هذه الحال تستغفر وتتوب وتنيب إلى الله وتلازم الاستغفار فأنت على خير عظيم. رأينا قبل قليل من يحافظ على سيد الاستغفار في أذكار الصباح والمساء مع استحضار معانيه وتحقيق دلالاته. إذا مات قبل أن يمسي دخل الجنة، وإذا مات قبل أن يصبح دخل الجنة، إذا كان محافظا على هذه الدعوة المباركة محققا لها في حياته كلها. هل ورد ما يدل على أن يقول المسلم كل ليلة غفرانك؟ هل ورد ما يدل على ذلك أن المسلم كل ليلة يقول غفرانك؟ ورد أو لم يرد؟ من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وأنت إذا قرأت الآية وقلت غفرانك ينبغي أن تنتبه هنا أنك تطلب المغفرة، لست فقط تقرأ كلاما، يستحب أن يقرأ. والعلماء رحمهم الله ينبهون على أن مثل هذه الأشياء ينبغي أن يستحضر المسلم أنه يدعو. فإذا قلت غفرانك، وأيضا الدعوات التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الآية الأخرى، ربنا لا تؤاخذنا، إن هذه دعوات تستحضر أنك تدعو. فقولك غفرانك هذا من الدعوات التي فيها طلب المغفرة التي يستحب للمسلم أن يقولها كل ليلة، كما هي في هذا الحديث، قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. فالمسلم يستحب له أن يقرأ هاتين الآيتين وفيها قوله: غفرانك ربنا وإليك المصير. من الفوائد التي استفدناها في حديث اليوم أن الاستغفار له ملازمة عجيبة للطاعة: سمعنا وأطعنا غفرانك. فهذا يدل على أن فيه ملازمة عجيبة بين الاستغفار والطاعة، بمعنى أن الطاعة كلما قويت ماذا؟ زاد الاستغفار. في هذا الموضع نقلت لكم كلمة جميلة عن أحد السلف ومهمة، فمن يذكرها من الإخوة؟ نقلت لكم كلمة جميلة ومهمة عن السلف في هذا الموضع في بيان حال الناس مع اللالة. تفضل. نعم، قال بعض أهل العلم أن العبد إذا كثرت طاعاته وقلت ذنوبه كثر استغفاره، وإذا كثرت ذنوبه وقلت طاعاته قل استغفاره، فكلما قويت الطاعة في العبد وملازمة العبد لها وحرص عليها زاد فيه الاستغفار. يكفيك شاهدا على هذا الأصل أو على هذه القاعدة مجيء الاستغفار في طاعة الصلاة، هذه العبادة العظيمة، وكيف أن الاستغفار يتكرر معك في صلاتك، يعني تكررا كثيرا في قيامك وفي ركوعك وفي سجودك وفي جلستك بين السجدتين وقبل أن تسلم وبعد أن تسلم، على ما جاءت به سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أيضا لا يفوتني هنا أن أنبه على فائدة مهمة وعظيمة جدا في موضوع الاستغفار. كما أنه يستحب لك أن تكثر من طلب الغفران لنفسك، يستحب لك أن تطلب المغفرة لإخوانك المسلمين، وانتبه لهذا. مر معنا الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أوتي بجنازة يصلي عليها ماذا كان يقول؟ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، وأمامه جنازة واحدة، ويستغفر للأحياء والأموات والصغير والكبير والذكر والأنثى. فيستحب أن يستغفر المسلم لنفسه وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وفي القرآن قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اغفر لنا ولإخواننا، الملائكة يستغفرون أيضا للذين آمنوا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ماذا تنال من الثواب إذا قلت في استغفارك: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات؟ إذا قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، كم تحصل من الثواب؟ جاء في معجم الطبراني بإسناد ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. إذا قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، جملة ما تكون سطر واحد إذا كتبت، لكن كم لك بها من حسنة؟ احسب من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها بعدد المسلمين والمسلمات، لك بكل واحد من هؤلاء حسنة. هل هي مليون ولا مليونين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ عدد لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يوق شح نفسه، لا يحجر واسعا، بل يدعو دائما لنفسه ولإخوانه المسلمين، ويطلب المغفرة له ولإخوانه المسلمين، ويكثر دائما من اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فإنها دعوة عظيمة الأثر، كبيرة النفع، عظيمة الفائدة، أنت تستفيد منها وأيضا غيرك يستفيد. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن الميت في قبره ترفع درجته، فيقول: يا ربي بما رفعت درجتي؟ يقول: بدعوة من ولدك طلب لك المغفرة، أو كما قال رضي الله عنه. فاستغفارك لإخوانك ينفع الأحياء وينفع الأموات. فينبغي المسلم أن يكثر من الاستغفار لنفسه، وأيضا يستغفر لإخوانه المسلمين الأحياء ولإخوانه المسلمين الأموات، ويكثر من هذه الدعوة العظيمة المباركة: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين،